كثير الأسئلة تتعلق بالسحر والشعوذة والكهانة، خلونا نبدأ بها. يقول الأخر: ما حكم من يذهب إلى هؤلاء السحر والكهان لغرض إبطال السحر إذا علمه ووجده، أو إذا ذهب إليه من أجل أن يتأكد أن ما وجده مكتوبا سحرا؟ لا تذهب إليه يا أهل الحل. إذا كان تبغى تتأكد أن هذا سحر، أنا أقول لكم من الآن، كل ما كان من باب الرموز الكتابية، حروف أو أعداد أو مربعات أو مثلثات، فهو من هذا القبيل، فلا تحتاج إلى هذا. هذا سحر، تأكد من الآن أقول لك هذا سحر. واحد يمكن يحب يتأكد زيادة، يدق على أي شيخ المشايخ يقول له أنا وجدت ورقة فيها كذا كذا مثلا. أما إذا كان إذا وجده فماذا يفعل؟ أيوة، إذا وجده فعليه أن يحرق، أن يحرق العين التي بها السحر. وغالبا والمعلوم أنهم إنما يفعلون ذلك على شعر لشعر الإنسان، أو شيء من ملابسه الداخلية يقولونه، أو أظهار أو ما أشبه ذلك. المهم أي شيء سأله علاقة به، فهذا ينفص عليه والعياذ بالله، توضع الرقى والعزائم والاستغاثة بغير الله، ويوضع فيه شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة مشاطة كما تعلم. هذه تكلف المادة، مادته تكلف ضبط سحرة حتى ينتهى منها ويعالج صاحبها، وإن شاء الله لجرعت له وهو أم مداوم على ذكر الله على ذكرنا المحصن لا يضره ذلك شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. فخذهم رأيه. يقول لك: ما رأيكم في توقعات المشجعين الكرة حول نتيجة المباراة القادمة، وكل واحد منهم من أسباب التحديد والتقدير، وما حكم الأبراج ووقت الجرائد والمجلات؟ بعضها لا شك أنها كهانة مثل الأبراج. والعجيب حتى تعرف أن هذا الكبير عن هذا الرجل، الجريدة أو المجلة المقابلة تطبع مليون عدد وحتى فيها البروف، وإن كان مثلاً الصور ولا الميزان ولا الجلسوء الحمل إجراء وشوف حظك هذا الأسبوع، سبحان الله، يعني مليون العدد هذا، مليون بشر كلهم كانوا في برج واحد، برج في يوم واحد كلهم يفعلوا هذا الشيء. هذا عودة أبنى عن هذا الشيء، إنما هي من ذات أضحك على الناس يعني تقرأ وتفترأ. ولهذا كلام يقول: يمكن أن تخدم على عمل بكل، لا تتردد في ما تتوقع ما تقترح، إيش هذا؟ عام قال الله فعلا كليس الذي حقي ولا تردد مدى تردد كذب وبهتان من عبد الله من هذا السلطان وأولياء. هذه من الكهان، هذه يعني من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر، هذه يعني جزء من الكهان ومن التنجيم ومن السحر. أما توقعات المحللين الرياضيين والمشجعين وأن نتيجة تكون 2-3 ولا التعادل ولا 14 وغير ذلك، هذا يدخل من باب الرجل بالغيب من مكان بعيد. رجل توقعات، هم ادعوا أن هذا نتيجة علم عندهم دخلت الكهانة، وإن جروه كبير يعني هذا قوي وهذا ضعيف الحريق وهذا كذا، هو رجل بالغيب ولا كلام البغي والباطل. من المقصود أن بعض المباريات وقع وتأكدت من فعل بعض النواب وبعض المشجعين يقول قد تعامل فعلا مع الكهان وأخبره. وأنا أقول لكم قصة والله واقعية تماما، ونقلها من إعلان إلى الثقة عن واحد من يذهب إليه وهو ليس بكاهن، يتكهن بالكذب يضحك على الناس. فقال كلمه احدهم رئيس نادي من النواب، قال لي اذا ما يكسر الكريم بكره لك علي كذا وكذا وكذا وفلوس كل مربوع، فلوس كل مربوع. انا متاكد متاكد تماما. بعد ما نزل السماع قال ايش كان كلام فاضي، كان يمتحن ولا هذول الناس وكلام كل شيء يجاوز، احنا نبغى نعيش طبعا يعني جاهز اقامه ولا كذا، انا نبغى نعيش ناخذ من هذول. قال طيب المشكله هذول اللي قاعدين معاه اللي يقولوا هذا الكلام، المشكله لو كان الايمان هذه راح تخلص ما لهم ايش تسوي؟ قال تشتيها. كيف تشتيها؟ طبعا يحكوها لان الشرك يولد بعضه بعضه، الفجور يولد بعضه بعضه. اذا ما جاءت النتيجه كما توقع قال اكيد من الفجور الثاني ذهبوا الى كاهن له علاقه بملك الجنه الاكبر، ومن يملك السبع الكبرى كلها. هذا وهذا خارج. فأنا يعني تقول يعني سيطر السواتين وماتوا وآخر تتعدى إلى هذا الكرية فلا يبدأ هذا يأكل وفي الوقت يوقع أولئك الآخرين في إيه؟ فلا يبدأ في التصديق بهذا ويقول هذا تنقل إمام شهر أبي أحسان وين في يضحك على غيره فاكر نعوذ بالله من ذلك. والله هذا لا ينفع. انا دائما اسعد له بوقت بارك الله فيك. الحمد لله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماع على هذا الاجتماع مرحوما وان يفيدنا عليه كل ما يتوقع منه العبد بحيث الحمد لله. لكن لا ينبغي اخوانا ان الانسان يكون مدى الزحمه والعجز في اي مكان ويخشى على بعض الناس وهم جاؤوا للعمره وخاصه هذا المسجد كما تعلمون انما ياتي اليه الله لذلك. فمن يعلم من قد اقسم على احد فيعني يخرج لهدوء بارك الله فيه. على من شهور كلام الأخ والحجة نسل كثيرة يقول الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبدو رحالي إلى ثلاث مسائل كيف نرد يسير على المؤمن أنه ليس في هذا الحجة لا على عدم حسب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو كان قبر أمه في المدينة فلا أكافر بأزور قبرها لأن الرسول أمر بزيارة القبور وهذا وهو قبر أمي كيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يرد عليه. هذا الحديث الكلام فيه طويل يعني أهل البدع أكثر من تأويله كما أول في آيات الصفات وغيرها واضح لا تحب الرحال بغرض العبادة والتقرب بغرض التقرب إلى الله والتعبد إلا إلى هذه الثلاثة المسائل بما لها من أفضلية. أما لو كنت مسجد في مدينة وذهبت إلى مسجد آخر في مدينة أخرى غير هذه الثلاثات ليس له أي مزية على محبتك الذي أنت فيه لأنه لا تحب تحمله. أما إذا تركت الرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ثم هنالك زرت قبر الشريف صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وخير ما يزار وزرت البقيع وزرت ما أحد فهذا حسن وهذا السنة ولا يكون أحد إلا بدعة. إنما الإسلام في الإسلام أن تنوي زيارة المسجد لا زيارة القبر. عفوا انا غلط لا لا طيب زياره انت تنوي زياره لا اقول ان الواجب المشروع ان تنوي زياره المسجد اللي كنت اقرا غلط هذا الشعر اذا لم نزور المسجد لا نزور القبر لكن اذا زرنا المسجد وكنا في المدينه نزور القبر. هذا الاخر يمكن يقول لا توفي عندنا ادركت المسجد فرق قلبي لموته وحزنت هل هذا قدر توفيه؟ إذا كان هذا الناس ممن يعلم عنه السر فلا تأس على قوم الكافرين قد قامت عليه الحجة. قالت إذا تعلمت أو حزنت أو تحسرت من موت لمجرد الموت لأنه موت لا لأن الموت فلان فهذا من التذكر ومن الاعتبار. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتذرون ويستعظون حتى لجنازة اليهود أو غيره لأن الاعتبار والاستعاض شيء آخر. أما أن تأذن له فهو من كان يعني واقعا في السر فلا. إذا كان من أقربائك أو حزنت أو علمت فهذا يعني تنفك به يعني تقول ايه تحزن وتعلم لانه قريبك ولانه وقع منه موقف من سيرك وهدى على اهل الله وتحزن بنفسه على ذلك وليس فقط تحزن بمجرد انك فقدت يمكن تحزن بهذا ولا تحزن لذلك. والناس يرون الحزن ويرون الدمع ولا يدرون لاي شيء. الأخ يجب أن يكون مثال الله بنفسه فاطل منكم الإخوة الحاضر الدعاء لها باستفاء. ينبغي يعني جميعا أن لا ينسى بعضنا بعضا من الدعاء وأن كلما دعوت الله تبارك وتعالى ووجدت أنك في ساعة إجابة وتوفيق من الله تثبت بالدعاء أن تعم به إخوانك المسلمين لأنه قال لك يعني من تحب من إخوانك الدعاء الأخيار الصالحين لماذا قال آمين استجاب لك ولك مثل ذلك يعني دعوت بأخيك فادعو الله لأخيك، فادعو الله منفردا، وادعو الله لأخيك معك دعائك لنفسك وأنت راد بإذن الله تعالى في الحال. وهذا الأخذ وأنا لا أحب الحقيقة أن الإنسان يهتم بها دعاء الآخرين، وهذا مما يجعل بعض العلماء يكره ذلك ويظهر عنه أن الإنسان يتوكل يعتمد على دعاء آخرين، فلا يدعو الله كذا يقول يا أخي لا أدري يا شيخ الله يا فلان أدري، فنقول يا أخي الكريم أنت أول وأرجى من يدعو، فنحن ندعو الله تبارك وتعالى ونفسيها ونفسي أغراض المسلمين أنه سميع منا، أدعو الله دائما بهذا. لكن تأكد أن صاحب الحاجة والضرورة هو المدعو، أما يجيب المضطر إذا دعاه المضطر يدعو لأنه هذه القضية أو هذا المرض في أهلها في أمه في أبيه في كذا، فيدعو باضطرار أن واحد رجل قريب أدعني دعوة الله يصلي إليه الله يحفظه الله يعافيه، هذه لأنه لا يرجى منها ما يرجى منه سلسلة الضراعة والانكساء والذنب لأبي الله وإظهار الاستقرار من الله وشدة الحاجة إليه، هذه هي مما يرجى به الدعاء إن شاء الله. هل تعلم الرؤيا والأحلام الجاء من الغيب؟ لا ليست جاء من الغيب، هي علم علمه الله تبارك وتعالى نبيه يوسف عليه السلام مرسله منه ويعلمه ما يشاء، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الصالحين علم اهل الفضل والخير بهذه الامه يعبدون الرؤى ولها موازين ومعايير منضبطه الى نظر العالم شرحها. يقول لك أن تقول لك كاهن عرافا فهل فقد كفر، فهل له أي معنى؟ يقول لك هل له توبة؟ هل له توبة؟ نعم ندعوه إلى التوبة، كل مذنب ندعوه إلى التوبة، كل مذنب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في حق من؟ بحق الكافر، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن كان ولو كانت شركا أو كفرا، ولو كان ممن قاتل الأنبياء وقتل من أصحابهم وفعل ما فعل ثم تاب تاب الله عليه كما حدث لبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من رضي الله وهو غير تائب فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه مات من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا كان دون الشرك حتى القاتل. قال من يجب أن القاتل له توبة، وقصمنا هذا في شرح الصحوية موضوع التوبة، الصحيح أن القاتل أيضا له توبة، وأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه ما له ويتحمل عنه ما للمحكوم إذا تاب وصدق في ذلك. أما من قال من العلماء أن الصحابة بعد أنه لا توبة له فإنه إنما نظروا لكون ذلك حق لمن؟ لكون حقا للمقتول، فقالوا هذا حق المقتول، والله تبارك وتعالى إنما يعفو ويرفع عن حقه، لكنه تبارك وتعالى قادر بفضله أن يعفو عما له وأن يتحمل ما لغيره ويرضيه بما يفعل. وهم كل من الهندوس الموجودين في هذا البلد، طبعا لما يقول في هذا البلد لا نعلم حتى، لكن اظن من هنا ورا فيه باعتبار التلعين الحمى في هندوس وفي غيرهم. المهم الهندوس وغير الهندوس لا يجتمع في جزيره العرب الايمان، يجب ان يخرجوا من هذه العادات الطاهره، لا نعلم من جزيره العرب كلها وهي تسند من اطراف الفرات وبلاد الشام الى قعر عدم عدم المحيط من الخليج الى اللي كان يسمون العلماء بحر البصره عليهم العرب يسمونه الان الى البحر الاحمر، كل هذه جزيره العرب لا يجوز ان يبقى فيها مشرك الا لضروره وعاجل ودين فقط. يعني كان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم ثلاثه ايام يبيعوا في اباهر المدينه بخارج المدينه يشتري منهم المسلمون ثم ينصرفون، اما الاقامه لا يجوز لهم ذلك. يقول لا تعلم ان الشرك بالله امر عظيم نسال الله العافيه، فاذا اشرك الانسان بالله ولا يعلم فهو قد خالد خير في النار والعياذ بالله، لكن اذا اشرك بالله ولا يعلم فما عقابه؟ إذا أشرح الكتاب وهو لا يعلم الواجب علينا ربنا لنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا وقع شيء هو لا يعلم أنه الشرك فرحمة الله تعالى واسعة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني يقول كلام أو يحمل مثلا بغير الله ولا يعلم أي شيء لا يعلم أن هذا من الشرك فالله تعالى لا يعاقبه، لكن عليه أن يتقي الله وعليه أن يتعلم التوحيد وعلينا أن نعلم الناس التوحيد. فالقضية ما هي تناقش وتجادل، هل يعذر ما يعذر، جاهد جاهد جاهد، هل يمكن يكون جاهد لا يمكن يكون جاهد. لو انفصل عن هذا الجدل العقيد واستغل بدعوة الناس الى التوحيد وإقامة الحجة وتركنا عيونه الى الله فكان هذا هو الواجب وهو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن من نواقض الإسلام هذا تسمة الندوة الماضية يقول أخ معاوات الكفار وملاصقتهم على المسلمين. يريد منكم الشرح المزيد لهذا الناقل. واضح والله ان اوضح فيما يحتاج الى شرح ان يكون الانسان معاونا او مناصرا للمشركين على المؤمنين اما بيده واما بقلمه بلسانه واما بماله. هذا واضح. فاذا تميز الراوي كلما كانت الرأي متميزة كان الكلام أوضح. إذا تميزت راية الإيمان ها هنا وراية الكفر ها هنا وجاء من يختار أن يكون مع أهل الكفر على أهل الإيمان هذا لا شك أنه أصبح منهم ومن يتولى منكم فإنه منهم والعياذ بالله. أما يعني دواعي الشهوة وحب الدنيا كأن يلم إليه بشيء أو يجسس إلى الكفار بشيء أو يطلع على الأباء عورات المسلمين ومسلح يظلها ما أشبه ذلك هذا وقع خاطر رضي الله تعالى عنه. هذا ذنب عظيم وليس ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال يا رسول الله دعني أضرب عرفا إنه المنافق دعني أضرب عرفا هذا المنافق. أقر عمر على إيه؟ على الإنكار نتيجة الإنكار لكن لم يأذن له فجعل الغاية شيئا آخر قال لولا أنا سأذكرك المعنى أنه من ألبس أن حاقب إذا ليس المانع ليس المانع أن هذا ليس ذنبا أو أن صاحبه ليس ملاصقا أو أن صاحبه لا يستحق العقوبة. المانع أمر آخر خارج عن القضية وهو أنه إن الله تعالى قال على أهل بدر فقال إنما ما شئتم فقد سخرتم. نعم. يقول الأخ إنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتوكل به بذاته ويستغيثون به ومن حجتهم حديث الأعمى حيث قال اللهم لا توكل إليك بنبيك ومحمد لا توكل إليك من الله في الحديث. وقد صححه كثير من الأئمة. نعم الحديث صحيح شيخ الإسلام رحمه الله صححه وغيره الحديث صحيح لكن كيف يصلح هذا الحديث؟ هذا الحديث هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته من هذا الحديث. يعني كم كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم المسلمين والعميان رسل كثيرا فلو أن كل أعمى يقرأ هذا الدعاء ورد الله عليه بصره يعني لو كان الدعاء عامة فكان كل أعمى يقرأ طيب لكن لكن لأنه خاص بهذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم علمه وخاص به وفي حياته صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره في العميان في هذا الزمان بعد يقول أخ هل يكفر كفرا مخرجا من الملة من لم يحكم شرع الله ولو كان يعتقد أن حكم الله هو الحق؟ ثم يقول قاعدة عظيمة تنفعكم لا يكفي أن يعتقد الإنسان أن هذا هو الحق بل لا بد من الانقياد والإذعان والاتباع له. لو كان معرفة أن هذا حق يكفي لكان أهل الكتاب كلهم يؤمنون بالجنة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويقول عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعلمون أن الحق. فهل يكفي الحق؟ الله لا أدري سريع الحق ويحكم ويأمر وينهى ويقتل ويسجن ويفعل كل شيء بأحكام الجاهلية الطاغوت أحكام الطاغوت. فإذا كل قال يا أخي الشريعة لا تجد داخل قلبي إلا حق هذا يتكلم شيخ الإسلام كريم رحمه الله. هذا من الذي يحارب النبي أي نبي يعني يحارب النبي ويقاتله ويعين أعداءه عليه وإذا أثور قال أنا أعلم أنه نبي ما الفائدة من هذا العلم؟ ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حضران من اليهود قال يا محمد سأله ما هي الآيات التي أنزل الله تبارك وتعالى على موسى وهارون تسع آيات، فقال عليهما النبي صلى الله عليه وسلم الآيات على الثاني العشر، قال نشهد إنك نبي، ثم انصرف شهد لنبي وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعكما أن تتبعاني؟ إذا هم شهدا لكن ما أدعنا، ما انقادا، ما استسلما، ما دخلا في الدين. فلا يكون الواحد أشهد أن الشريعة حق. والله الشريعة يعني عظيمة ورائعة، مهما علمنا قوى الوضعية لن تأتيك مثل الشريعة. هذا مثل أي واحد من المشركين يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. وأبو طالب قال ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أجواء البرية دينا. هو قال ذلك، هل هو مؤمن؟ لا، هو الذي أنزل الله تعالى في حقك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأنه لم يقر ولم يذعن. فلا يكفي مجرد الإقرار أو النطق، ولهذا لعلك يعني إن شاء الله تسمحون يعني هذه الفائدة، الإقرار عندما نقول الإقرار بالشهادتين شرط الدخول في الإسلام، مثلا الإقرار بالشهادتين. ما معنى الإقرار؟ الإقرار له معنى، الإقرار بمعنى إنشاء الالتزام والإذعان. فهذا اللي جاء في القرآن في أي آية برضه كلكم جاي قلنا ما جاء الإقرار في القرآن؟ فدخل الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك الرسل؟ قالوا أقررنا. هذا الإقرار معنى إيه؟ إن فردنا وانقدنا وازعلنا فإذا جاء هذا الرسول آمنا به. هذا هو فالإقرار بمعنى إيه؟ الإخبار عن الحقيقة، مجرد الإخبار عن الحقيقة. فهذا ما يسميه الفقهاء الإقرار. فإذا قال إذا ادعى رجل على رجل قال لي عنده 1000 دينار، فقال له الرجل أقر أن له عندي 1000 دينار ولكن لا أدفعها له. هذا الإقرار مجرد الإخبار عن الواقع، لا يستلزم الإذعان. فإذا قال أقر فقط فإنه يمكن أن يستدرك ويقول أقر ولكن لا أدفع له ذلك، أقر ولكنني قد أديت حقه، أقر ولا أدفع. إذن هذا مجرد إخبار عن الواقع. الإخبار عن الواقع ليس إيمانا. فلو أن أحد الحال شرع الله أفضل والقرآن هو كتاب الله المبين ولا شك في هذا، من باب الإخبار عن الواقع هو الواقع طبعا، لا يؤدي ذلك إلى شيء ولا ينفعه في شيء إلا أن يكونه على سبيل الانقياد له والإذعان والإيمان به واتباعه. انظروا المستهرقين، لا أكثر ما يقولون إن الإسلام حق وإن الإسلام عظيم وإن محمد صلى الله عليه وسلم يحل مشاكل الدنيا جميعا وهو يشرب فنجان قهوة قال عبر واحد أو كذا أو كذا. هل الكلام هل يدل على أنهم مؤمنون؟ هو حق وأخبار عن واقع أن الإسلام يحل مشاكل الإنسانية وأنه صلى الله عليه وسلم حق، لكن هل هذا ينفعهم؟ هل نعدهم بذلك مؤمنين؟ لا، ليسوا مؤمنين. يقول أخ هناك إمام مسجد في مكة يعمل أشياء عجيبة، يقول هذا ساهي أجرانك فيه وصف يكون أمرك ميسر ويعمل أوراق يقول ضعها فوق الباب ربنا يعطيك يعني سؤالك إلى آخر. هذا من الربع اللي ذكرنا عمله، ما هي هو نفس الكلام. نعم، كونه إماما هذا شيء آخر، يعني هل من لا يعلم عنه هذا الشيء؟ فالأصل أن نصلي خلف كل مسلم مستور الحال، مستور الحال يصلي خلفه. أما من علم عنه يقينا أنه كاهن، أنه ساحر، أنه جهمي، أنه خارجي، رافضي، من علم ذلك فإنه يتجنب الصلاة خلفه. بل ربما كانت الصلاة باطلة إذا كان إن صلاته باطلة يعني خارج من الملة، فالصلاة خلفه باطلة. لكن هذا بحق من تكون باطلة، بحق من يعلمه. أما من لم يعلم وصلى خلف إنسان مجهول الحال وسلم ومضى فصلاته صحيحة وذاك عليه الإثم، لكن الواجب أن لا يولى أحد من هؤلاء الصلاة وإمامة المسلمين الصغرى، والواجب أن يكون في الجهات المسؤولة عن المساجد من ينقب ويفتش ويتأكد حتى يكون الأئمة جميعا كلهم على العقيدة الصحيحة الصافية بإذن الله. هو كلها يعني بدعة، البدع أثرنا إليها. لا يتعمد الصلاة خلفه ولكنه صلى خلفه ولا يعلم، هذا أمر آخر. أما إذا علمت أنه مبتدع، يعني بمعنى المبتدع الذي لا ليس أنه تلبس بشيء من البدع، مبتدع بمعنى على أصل وأصول بدعية، هذا لا تصح ولا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا لم يكن غيره. وأما إن كان بدعة مغلظة، إذا كانت بدعته مغلظة وخرجت فيه إلى حد السر بحيث أن صلاته باطلة، فالصلاة خلفه أيضا باطلة في حق من علم ذلك. فهذا ولو صلى الإنسان في بيته، لو كان في بلد البلاد البعيدة ما في إلا أن تصلي في بيتك أو خلف هؤلاء المشركين، لا صلي في بيتك. لكن الحمد لله في أغلب بلاد الإسلام الحمد لله تجد من تصلي خلفه وتطمئن إليه بإذن الله. طيب نعم، يقول الأخ يعني توجيه الأخوان للإبلاغ عن هؤلاء، نعم نبهنا إليه يا سيدنا. الوسائل التي نستطيع بها محاربة هؤلاء في هذا الوقت نشر التوحيد وإحياء السنة والدعوة إلى أشهد أن لا إله إلا الله وبيان خطر الشرك والمواقف الشهادتين وغير ذلك بكل وسائل أي وسيلة ممكنة لدينا، هذه أعظم ما يحارب بها هؤلاء. ومن ذلك التبليغ عنهم أيضا ورفعهم إلى المحاكم لتحكم فيهم بحكم الله. وهناك بعض من الناس إذا ذكر تعالى لنشتكي هذا الساحر أو هذا الكاهن بهذا وخاف من هذا الساحر بأن يصيبه من السحر أو من الجن، ماذا نقول لهؤلاء؟ هذا الخوف هو الشرك والعياذ بالله، هذا من الشرك، فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. فيجب علينا ان لا نخاف الا الله وان نحذر من هذا الشرك كما ذكرنا. يوجد في قريتنا رجل ويخرج الجن وجميع اهل القريه يهدون اليه، هو دائما سبحان الله يوجد واحد وسكت عنه فياخذ اليه الجموع من القريه ومن المدن الاخرى، يعني يقطعون المفاوز البعيده اليه وينهبون إليه ويحترمونه ولا يسمحون لأحد يتكلم به، وإذا أحد شب يقولون إنه سوف يضدك والعجيب أو يضرك. العجيب منه نتائج بعلاج المصابين بالجن، فمن الغرائب أنه إذا كانت فتاة مصابة بالجن فليأخذها عنده في البيت حتى تشفى من المرض بدون محرم. أي لا، هكذا المجرمون دائما قطاع طريق إلى الله، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق، فيتمتعون بهذه الحياة الدنيا من حلال أو حرام، يأكلون المال الباطل لهذا العمل الباطل من الحرام، ويرتكبون الفواحش والموبقات. يقول إحنا أولياء المصيبة أنه ما هو مثل قاطع الطريق الحقيقي أن يقف على طريق المسلمين بسلاحه ربما انتهك الحرمات أو أكل الأموال، هذا مجرم واضح. المشكلة أن هذا مع هذه الأفعال مثل هؤلاء يدعي الولاية ويعظمه الناس ويخافه. طبعا نحن نتكلم عن مثل هذه الحالة وليس عن أي إنسان يقرأ ويرقي بالرقى الشرعية. هل يستتاب الساحر وتقبل توبته؟ كما أشرنا صحيح أن كل مذنب تقبل توبته وأنه يدعى إلى التوبة، لكن قال بعض العلماء إن مثل الزنديق أو الساحر أو غيره من اجتهد في العلماء قال إن هؤلاء لا ندري كيف يكون، لأنه الزنديق يعني هو المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن، فيقربه وتوبه ليقول ماذا؟ يقول أنا مؤمن، هو يقول أنا الزنديق. والساحر لأنه أمر خفي يقول أنا ما سويت شيء، هو يعمل يمكن يعمله وهو جار سبعة كلمة يتكلم يعمل أي شيء. فقالوا لأجل ذلك حصنا بمادة هذا الفساد في الأرض وإنه يقتل، يعني لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. أما عند الله فكل من تاب من ذنب فإن الله تعالى يقبله كائن ما كان ذنبا. الفتاوى على الله بغير علم هذه كثيرة في كل مكان، لا يجب أحد أن يفتي على الله بغير علم، لا يفتي بجواز تقصير اللحية أو بجواز إطالة الثوب أو بجواز الكشف على غير المحارم أو كذا أو كذا، لا يجب أحد أن يفتي بغير أن يتق الله ولا يتحمل آثام الناس. هذا سؤال طويل يعني مضمونه أن الأخ يقول إن هناك كتب مؤلفة حديثا وحتى قديما يا أخي تنتشر المكتبات وتبرر الصورية عملهم ويعني جميع المصورين، وأن بعض على مشترك كرم المتصوفين إلى آخره. هذه مما يجب أن يحارب وأن ينبه إليها. فأما ما كان تصوفا محضا وغلب شره فهذا يمنع بالكلية. وأما ما كان فيه خير كما في سنة الأولياء مثلا فيه خير في أحاديث في أثار عظيمة منافعة لكن فيه أيضا خلط من هذا القبيل فينبه إليه. يعلم كل طالب علم أو كل مشتري أن هذا الكتاب ليس كل ما فيه صحيحا للأحاديث المرفوعة ولا أيضا ما يذكر فيه عن التصوف وغيره. إلى من يقرأ باب النجوم وهو مصدق له فهذا ممن صدق السحر. حكم من يتعلم السحر ولا يضر به أحدا ولا يعمل به. وش الفهم؟ ما في شيء ما يمكن أحد يتعلم. لكن على كل حال التعلم كفر. التعلم كفر. فإذا كونه يعني كفر ولكن لم يضر أحد نعم يوجد كفار يضرون أنفسهم فقط. يوجد كفار يضرون غيره. فلماذا يفعل الكفر ويقول لا أضر أحد؟ يقول الأخ يوجد مكتبة دينية في الطائف تبيع طريقا فيه قصيدة البردة من بلطين. والله عظيم أسأل الله الأقصى العافية على ما فيها من شرك. هذه لا يجوز أن تباع في أي مكان ولا أن يسمح بدخول هذه القصيدة لا في الطائف ولا في أي مكان. هل يجوز أن المسلم يكره الكافر؟ هذا السؤال يا شيخ كذا فعليه في كل وجهة آخر. يجب هؤلاء أعداء الله لا تنجو قوم يؤمن بالله لهم الأخر يوافون ما حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يصنع الإيمان ومحبة الكفار عبدا إن كان هذا كسبة يعني. هذا تنبيه عظيم حقيقة. يقول الأخ له قام في هذا المسجد ثلاثة دروس هنا في هذا المسجد للشيخ الدليان والشيخ المحيمين والشيخ عبد العز الضيمان ولكن الحضور قريب غير مسجل. لا والله لا يا اخوان بارك الله فيكم بارك الله فيكم اكرموا من اكرمنا وفرغ وقته وجاء ليعلمنا الخير. كثروا ثواب المسلمين ولو كان ما يقال بربما لا يجد فيه احيانا مثلا لكن ثقوا ان مثل هذه الدروس فيها خير فيها جديد فيها بركه. فاحضروا بارك الله فيكم وشجعوا على الحضور. خذوا من اقربائكم خذوا من جيرانكم في الحي خذوا من زملائكم في العمل وحفظوهم وكثروا بهم مثل هذه الحلقه المزيدة بإذن الله. كتابة المحو المحو هذا تكتب عيات وشوبة ورد عن بعض الثلاثة ولكن الحقيقة ما وجدت له دليلا يسوغه ولا سيما وقد كثر إرفاقه كما أثرنا بالقنصمات والسحر وما أسمع ذلك ويغني عنه الحمد لله النفس يغني عنه في الله وشربه. فأنا لا أرى إلا العدول عنه وهو مثل تعليق القرآن وغيره يعني ولو جاء عن بعض السلف فالأصل أن تسد الذرائع في هذا الباب. يقول أخر رأينا بالمسجد النبوي عند قدر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الشركية فهل ننكر على هؤلاء؟ يجب أن ننكر الشرك في أي مكان لكن بالأسلوب المناسب للمكان وللزمان. وما يفعل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحقيقة منكر عظيم ويجب أن يتعاون الجميع على إنكاره صاحب السلطة بسلطته وصاحب العلم بعلمه وصاحب النصيحة بنصيحته كل منا نتعاون. لأما أن يأتي بعض الناس جهلا منهم أو وقوعا في الشرك عن عمد فيستدبرون الكعبة ويستقبلون القبر ويقولون يا رسول الله يا رسول الله يدعون غير الله يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذون إلها من دون الله هذا لا شك أنه شرك وأعظم ما ينكر والمنكر الأكبر. فإذا كل خير أمة أخرجت لله أمام الله لا أمر بالمعروف ولنهى عن المنكر فأكبر المنكرات التي يجب أن ينكرها هو هذا. بين الناس عادوا إذا قطعوا أيه هذه المشكلة. إذا قطعوا شجرة يذبحون الشاوي يضعون الفرس على مبدع الشجرة. إذا قطع شجر سجرة أو أي شجر يذبح. إذا ذهب واحد إلى مكان لا إذا نزلت في أي مكان كان في الوادي أو كذا تفتح يد تذبح ليش؟ حتى تكسب شر الهم. هذا ما هو؟ هذا ذبح لغير الله وهو شرك. والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له